أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، لا تغضبوا من الشدة التي كانت قبل هذا الكلام، فإن القلب لا يتألم من فتنة الكثير في هذه الأيام بسبب الدنيا. نعم، قال بعض السلف: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عافنا اللهم من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. شاهد يا شباب أننا إنما اشتددنا في هذا الأمر لأن الفتنة حين تطل برأسها يكون أولها كلام، أولها كلام، أولها خاطرة تخطر بالبال، ثم هم يقول بالقلب، ثم عزم، ثم يكون الأمر فعلا. فلذلك نريد أن نقتل الفتنة من مبدئها، وأن نخمد نارها قبل أن تحرقنا نارها. أسأل الله لي ولكم العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وكثيرا ما قلت إخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، والله إني لكم ناصح أمين. وكلما وجدت إنسانا يحاول أن يرضيك في الكلام فشك في نيته. لما تسأل شيخ ويحاول يرضيك، يحاول يجيب لك أدلة على اللي يوافق هواك، شك فيه. لا، ينبغي أن تحب اللي يقول لك الحق، حتى لو كان الحق ده مر وبيخالف هواك، وانت من جواك يقينا عارف ان ده حق. لو اني بطلت اقول الكلمة دي، لان كثير من الناس من جواهم يقينا مذبذبين ومشتتين ومش عارفين الحق من الباطل. عميت القلوب، عميت القلوب فلم تعد تميز بين الحق والباطل. ضاعت الهمم فلم تعد تعرف الصواب من الخطأ. للأسف الشديد كنت لسه بقرأ حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم امبارح، أن زر بن حبيش أتى صفوان بن عسال وقال له: لقد حاك في صدري أمر المسح على الخفين، وعلمت أنك رجل، أنك كنت تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعت منه شيئا؟ خلي بالك من الفائدة الخطيرة دي. الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما إيه؟ ما حاك في صدري. أهو ده حاك في صدره إيه؟ المسح على الخفين. مع إن المسح على الخفين سنة صحيحة، أمال حاك في صدره ليه؟ مين يقول ليه؟ بسبب الجهل. يبقى لما يبقى الإنسان في جاهل قد يحيك الحق في صدري، يبقى معناه أن مش كل الناس يستفتوا قلوبهم. مش الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإيه؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك، مين بقى اللي يستفتي قلبه؟ لما يبقى على علم. لكن لو جاهل استفتى قلبه، قلبه يدله إيه؟ غلط. من قلت لكم 100 مرة قبل كده أن قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب إيه؟ نفسا محضة، فيصير القلب أمار بالسوء. هو النهاردة لما يكون واحد مريض مرض الشهوة وشاف واحدة واستفتى قلبه، أمشي معاه ولا ممشيش؟ قلبه يقول له إيه؟ قلبه يقول له مش بتحبها امشي. يبقى مين اللي يستفتي قلبه النهاردة؟ يستفتي قلبه أصح أهل العلم لما يبقى عنده علم. لكن الجاهل قد يحيك الحق في صدره، قد يحيك الحق في صدره. والدليل معاك اهو، أن زر بن حبيش تابعي جليل من أكابر التابعين راح لصفوان بن عسال الصحابي وقال له حاك في صدري أمر المسح على الخفين. وعشان كده لما تنظف صدرك عشان تسأله تروح لمين؟ للعلماء، لأهل العلم، أهل العلم المتخصصين في المسألة اللي بتحيك في صدرك. لكن كتير مننا لما تحيك في صدره مسألة على هواه يسأل أهل الهوى عشان يدلوه على هواه، يدور على المرضى بنفس المرض اللي بيقولوا له نفس الكلام اللي هو عارف يقين ان هو بيشك فيهم. النهارده ليه بيصدق كلامهم يا اخي؟ حاجه عجيبه. النهارده ليه عاجبه كلامهم؟ لان كلامهم وافق هواه. نعود الى انني اقول ايها الاحبه اننا بحاجه الى تطهير القلوب. اللهم طهر قلوبنا وتطهير القلوب بالعلم، ان احنا نتعلم صح ونتربى صح. احنا بحاجه الى محو الأمية التربوية. يا رب علمنا ما ينفعنا يا رب، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. كل اللي سمع مني الكلام ده النهاردة حجة عليه قدامي ربنا يوم القيامة، هيقول له سمعت وعرفت وسمعت الحق وانت ملت للباطل بهواك. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقفنا في اللقاء الماضي مع شروط التوبة، فذكرنا لها شروطا 5. الشرط الأول الإقلاع، الشرط الثاني الندم، الشرط الثالث العزم على عدم العودة، الشرط الرابع رد المظالم في حقوق العباد، والشرط الخامس الإيمان بأن الله كان يراك وأنت تقترف المعصية. إلا من تاب وإيه وآمن. وقفنا على الشرط الخامس الجديد ده قوي قوي ودقينا عليه، إلا من تاب وإيه وآمن. لازم تؤمن يقينا إن ربنا كان شايفك وانت بتعصاه، سامعك وانت بتعصاه، معاك وانت بتجترئ على حدوده. والا لو ما امنتش بدي تبقى كافر ومحتاج تسلم من جديد. يعني اللي يقول ان ربنا ما كانش شايفه يبقى ايه؟ يبقى كافر. واللي يقول ان ربنا كان شايفه امال عملت كده ليه؟ دي جرأة، فيتوب من الجرأة دي. والشرط ده الآية دي إلا من تاب وإيه وآمن. وفي الآية الثانية آية طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الشرط السادس عمل يا صالح، إن من مقتضى التوبة إن اللي يتوب من الذنوب يعمل صالحات، لكن لو تابه ما عملش يبقى توبته ناقصة. النهاردة نقف مع حقائق التوبة. اللهم ارزقنا حقائق التوبة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حقائق التوبة 3 أشياء: تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله. حقائق التوبة 3: تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله والغضب له إذ خولفت أوامره، وعدم الاعتذار عن المخالف لأن حكم القدر جرى عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمه لها يكون ندمه على ارتكابها، فإن من استهان بإضاعة فلس لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه. يعني لو واحد بيطلع فلوس عند البقال يشتري حاجة، ففي ورقة وقعت، هو شايف انها 50 قرش، فنزل دور عليها ما لقاهاش، روح البيت لقى الورقة اللي وقعت دي كانت 100 جنيه، يزعل؟ يزعل يا جماعة ولا ما يزعلش؟ يرجع تاني، هي دي، يرجع تاني بقى للبقال لأنه عرف انها ايه؟ 100. لكن لو 50 قرش خلاص مش مشكلة، 50 قرش في داهية مش مشكلة بسيطة. لما تعرف ان اللي فاتك من ربنا كتير، في كل لحظة ضيعتها بعيدا عنه، في كل لحظة خالفته ولو مخالفة من وجهة نظرك بسيطة، لما تعرف الحقيقة انها كبيرة ترجع. بس ترجع فين؟ قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. سلم يا رب سلم. لما تيجي تعرف الحقيقة بقى أنها 100 جنيه، طب يا رب ارجع اجيبها، مفيش. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في طريقة نرجع تاني؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. نعم، ساعة ما تعرف الحقيقة يوم القيامة. بس فين بقى؟ عارف هتعرف الحقيقة امتى؟ يوم ما تشوف ملائكة الموت قدام عينيك، يوم ما تلاقيهم سود. ارجع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. كله عايز ايه؟ عايز يرجع عشان يجيب الورقة، عايز يرجع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. أية التغابن إيه؟ قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. أرجع مفيش روح، خلاص انتهت. يبقى أكبر سبب النهاردة عشان تتوب صح، توصل لحقيقة التوبة، تعظيم الجناية. إن أي حاجة تعملها في حق ربنا ما تبقاش صغيرة، أي حاجة تبقى في حقه كبيرة. وزي ما ضربت لكم المثال المرة اللي فاتت، لو أنا ماشي في الشارع وواحد لابس ملكي وقال لي أقف، أبص له كده أقف ليه؟ أقف، أنت مين أنت؟ أنا فاكر إن واحد عادي، مش مشكلة، لكن لو عرفت في النهاية بقى ان هو مقدم طب عميد طب لواء طب وزير فلو عرفت ان اللي بتخلفه رب العالمين ملك الملوك القاهر العظيم الجبار، تبقى نظرة لامرأة متبرجة في الشارع تسوي ايه؟ تبقى جنيه حرام في مخالفة قديه؟ تبقى كذبة وهو سمعك، تبقى تضيع صلاة وهو شايفك، تعظم الجناية. يبقى تعظيم الجناية من وجوه، الوجه الأول أن تعرف عظمة من عصيت، أن تعرف عظمة من عصيت. المرأة لما الرسول ما صلى عليه، هو أنتم بتصلوش على النبي النهاردة ليه؟ صلى الله عليه وآله وسلم، يا رب تقبل صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. لما مر بامرأة تجلس تبكي عند قبر، قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله، فأتته وقالت لم أعرفك. يبقى لو كانت عارفة أن ده النبي ما كانتش إيه؟ ما كانتش بقى ده ردها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تغلط زي ما قلنا بقى الاعتذار المرة اللي فاتت، لما تغلط قول يا رب ما كانش قصدي خلفك، مش قصدي يا رب أن أنا ما كنتش أعرف أن دي غلط في حقك. الاعتذار تعظيم الجناية، أن تعرف في حق من جنيت، حق من أخطأت، أن تعرف عظمة من خالفت. ومن تعظيم الجناية معرفة العقوبة. بعض السلف لما سمع قول الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وضع يديه فوق رأسه وصار يجري قيل مالك؟ قال ربي بعدها وما هي من الظالمين ببعيد. يبقى لما ربنا أمطر حجارة من سجير منضود مسومة عند ربك وما هي من الايه؟ من الظالمين بعيد، يبقى أنت خايف للعقوبة دي تنزل عليك لجيلة، خف منه بقدر قربه منك. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي، بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى فيه الجير المشتهى وإن أمض وأرمض. معلش لغة عربية عالية شوية بس انتوا فاهمين مش كده؟ بالشبه كده يعني، الكلام بالشبه كده. قال: صابر عطش الهوى فيه الجير المشتهى وإن أمض وأرمض، فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل فهذا مقام من لو أقسم على الله لأبره. لما تصبر صح سايد ما توصل اطلب بقى وامر براحتك، لانها تبقى لك مقام عند ربك. لكن لما ما صبرتش ووقعت تطلب باي وش وتطلب باي عين، مالكش وجه ترفع وتقول يا رب بايه؟ قلت لكم قصه الواد بتاع امريكا اول ما سافر وقع في الزنا والامار وشرب الخمر ولف ودوران، مرض ورايد على السرير في اوضه لوحده وقال ومرض بالكحة، قال كنت كح لحد ما من على السرير، فمرة وقعت في الأرض أي جاي أقوم مش قادر، قلت يا رب، وبعدين وطيت دماغي كده قلت يا رب، طب يا رب بإيه؟ لا بصلي ولا بصوم ولا أعرفه، طب يا رب بإيه؟ خليها في بالك دي دايما. قلت لكم قبل كده لما نيجي نفسك تطلب وتقول يا رب قل لها راسي اطلبي بأي وجه، تقول لك ما اطلب من مين؟ ما انا ماليش غيره، ما ينفعش تطلبي. زي المسافر سفر معصيه، واحد مسافر يزني تاه، ما فيش ميه ولا اكل، هيموت من الجوع، ولقى ميتة يأكل. يأكل يا جماعة ولا ما يأكلش؟ لا ما يأكلش، لأن الأكل من الميتة للضرورة رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، ده سفر معصية، فما ينفعش يأكل. العلماء يقولوا يعني يموت من الجوع؟ لا، يتوب ويأكل، يعني يتوب من سفر المعصية، يقول ايه خلاص يا رب تبت هرجع مش أحسن، والحالة دي يحلله يأكل. فلما تيجي ترفع ايديك نفسك تقول لك، تقول لنفسك ما ينفعش تطلبي، تقول لك اعمل ايه؟ قول لها توبي واطلبي، توبي واطلبي. هي دي القضية، اذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل، فهو مقام من لو اقسم على الله لأبره، تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الارض بالدرة. عارفين القصة؟ لما زلزلت الارض على عهد عمر ضربها بالدرة وقال مالك مالك اسكني، فسكن. قال لو كانت القيامة لأخبرت اخبارها، طب مش قيامة يبقى تسكتي. عمر بيعمل ايه؟ بيضرب الارض اسكتي. مش قبلها يوشع بن نون عمل ايه؟ شاور للشمس كده، انت مأمورة وانا مأمور، وقفي اللهم احبسها علينا، وقف ما غربتش. يبقى لما تصبر صح وتبقى راجل صح، تقول للأرض بس، وتقول للشمس بس، لما تبقى راجل مش دنيا وآخرة. ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد سمعت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع. فاتت غزو البدر، فلما رجعوا بقى بيحكوا له غزو البدر، احنا عملنا وكان واللي جرى والكفار وربنا أرانا آيات والملائكة اتكمت. قال والله لئن أشهدني الله مشهدا مع الكفار ليرين ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه، 90 ضربة. فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف والله لا تكسر سن الربيع. لما أخته ضربت جارية كسرت سنتها، وجم أهل الجارية للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول قال القود تكسر سن الربيع، قال والله لا تكسر سن الربيع. قال إزاي أختي سنتها تكسر؟ والله لا تكسر سن الربيع. فجاء أهل الجارية وقالوا قد عفونا. يبقى كان بيقسم وهو عارف انه ايه مش هتكسر. ليه؟ لانه في الاصل كان ايه؟ كان راجل مع ربنا. هتبقى راجل امتى؟ بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فانها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الاخرة. ومتى اشتد عطشك الى ما تهوى، فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل يا رب قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي فيه أغاس وأعصر. قل يا رب خلاص نشفت ومش قادر، تعبت الحقني وعجل لي، ولو ما جاتش برضو يا رب أنا صابر. مش علمتك قبل كده تقول له لو قطعتني حتت برضو بحبك؟ قل له يا رب عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، يا رب نشفت قوي، يا رب خلاص مش لاقي، يا رب هتفضح، يا رب ماليش غيرك، يا رب خد بايدي، يا رب ما شفتنيش، يا رب ما تضيعنيش، يا رب لا تبتلني ولا تختبرني فأنا ضعيف. ونادئ وهو يلحقك، قادر ولا لا؟ بس ناديه وانت يقينك انه قادر انه يديك. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. فاهمين دي ولا ترجم؟ طب صلي. بيقول ما تبقاش زي الراجل اللي فضل طول عمره كويس وجاء على آخر عمره فتن، زي واحد جاي في مركب وعدى البحر كله وجاء عند عند الشط، المركب بتاعه دخل في الجرف غرق في الشط. هي مش سالم اكسبريس غرقت في الشط برضو؟ في الشط، عند الشط كده وتدخلها المية وتغرق، مصيبة. اوعى بقى تبقى ماشي كويس وتيجي تفتن تبقى مصيبة. اف والله للدنيا، اف والله للدنيا ان اوجب نيلها اعراض الحبيب. انما نسب العامي باسمه واسم ابيه، اما ذو الاقدار والالقاب فالالقاب قبل الانساب. صح كده؟ اللي ملوش لقب يقول اسمه فلان ابن فلان، فلان فلان فلان، محمد حسين يعقوب، لكن الدكتور يقول ايه؟ دكتور محمد، مش كده؟ نسب بقى ملوش لازمه خلاص. ذو الالقاب والانساب بالالقاب، الالقاب الاول قبل النسب. فعشان كده التقي قبل اسمه يبقى ايه؟ التقي فلان، المؤمن فلان. شوف ابن الجوزي يقول ايه بقى، كلام جميل. بالله عليك كلي، من انت وما عملك والى اي مقام ارتفع قدرك، يا من لا يصبر لحظه عما يشتهي. بالله عليك اتدري من الرجل؟ اتدري من الرجل؟ عشان تبقى راجل بقى. الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه، نظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من إجالة همه فيما يكره ربه فذهب العطش. هي مش امرأة راودت أعرابيا أن يزني بها فقال إن من يبيع جنة أرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساح. يبقى ما بيفهمش خالص. اللي يشتري دنيا دنيا دنيا، عارف الدنيا دي لا تساوي جناح بعوضة، دنيا لا، كما يلمس أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع، دنيا ملعونة بأخرة أقل ما فيها قد الدنيا 11 مرة، وهو من الدنيا هينال ايه؟ هو ده الراجل، الراجل اليوم ما تراوده نفسه على معصية وقادر عليها وفي ايده وينفذها وياخدها وبسهولة بالعكس وبرضاهم، ويبص كده شايفني يا رب فيتركها بمنتهى الرضا. هو مش الراجل جلس بين رجليها قالت له ايه؟ اتقي الله. عمل ايه؟ قام وهي أحب الناس إلي، خلاص شبع. بيتقي الله، هو ده الراجل. اسمع الكلمتين الجايين ويا رب يخبطوا في قلبك. الرجل والله من خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه، نظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من إجالة همه، مجرد هم، فيما يكرهه ربه فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، يعني أنت ما بتسيبش إلا اللي أنت مش عايزه. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو بما لا تصدق الشهوة فيه، أو ما لا تقدر عليه. كذا والله عادتك، إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك، أو في جماعة يمدحونك، هيهات هيهات، والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك، علما منك بأنك تدخر ثوابك لدينا. إن كنت معاملا بأنك أجير وما غربت الشمس. كتير أقول لك أن المشكلة أن احنا لبسنا ثياب الراحة وقت العمل. الرجل لما يبقى شغال شغلانة بتفسد الملابس، الميكانيكي ولا الناس الفقراء الغلابة دول، يبقى لابس العفريتة وقت الشغل مش كده، ويوم الحد يوم الأجازة بيعمل ايه؟ يلبس البدلة والجرافتة ويروق نفسه. لكن لو راح لابس البدلة والجرافتة بقى ينزل تحت العربية. او احنا بقى الدنيا دي مش وقت اللبس والنزهة، اللي عايز يتفسح يبقى يتفسح في الجنة، هنا مفيش فسح. لكن المشكلة ان احنا لبسنا ثياب الراحة في وقت العمل. فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنك. وما كلامنا مع الثالث؟ واحد من اثنين، يا إما أنت أجير بيشتغل ومستني الأجر، يا إما أنت حبيب بتشتغل لأجل حبيبك بس يرضى عنك. أما الثالث بقى مش تبعنا، ده ملوش كلام عندنا. عارف مين الثالث يا ابني؟ الثالث اللي مفكر انه هيعيش لنفسه شهواته وهواه، مش عايش لربنا، ده مش تبعنا خالص. تعظيم الجناية من اجل خوف العقوبة، احنا قلنا اول حاجة تعظيم الجناية لكونها في حق مين؟ في حق الله. اثنين، خوف العقوبة. اثنين، خوف العقوبة. من عقوبات المعاصي الخطيرة أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، هي دي الخطر ودي المشكلة الكبيرة. إن العاصي لما يعصي ربنا ولو معصية يسير يفاجأ إن تيجي المعاصي دي تخزله وقت الحاجة. يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء: فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه ويضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرف الناس من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه أسباب السعادة على تلك أسباب الشقاوة، كما أن أسفه الناس من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. مصيبة خيانة المعاصي، أصل العاصي خائن. قالوا: لا تأمنن فاسقا فإنه خان أول منعم عليه. الفاسق خائن، العاصي خاين، خان مين؟ خان ربنا، فعقوبته خيانة إنه يتخان. زي ما خان يتخان، عقوبة الجزاء من جنس العمل دايما. فالعاصي لما خان ربنا، ربنا يجعل نفسه تخونه. يعني إيه نفسه تخونه؟ يعني نفسه تخزله أحوج ما يكون إليها. يعني يقول: فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه، وخانته نفسه، وخانته جوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه، إذا جذبه فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فداهمه العدو وظفر به. هو بيفكر انه هو راجل فكيك فاهم ودماغه شغالة وقوته حاضرة، وساعة ما تيجي تدهمه مشكلة يلاقي نفسه مش عارف يتصرف، مش عارف يتحرك، مش قادر يعمل حاجة. زي بالظبط واحد معاه سيف وسيف في الجراب، بس من كتر وضع السيف في الجراب حصل ايه؟ صدع الجراب، يشد السيف مش عايز يطلع، يشد مش مفيش، فاتقتل. هي المعاصي تعمل كده في العبد، انه يبقى ماشي في الشارع ويبتلى بمعصية كده يلاقي نفسه بيقع بسهولة. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا كنت مفكر ان انا اجدع من كده، ايه اللي جرالي؟ باع ليه؟ تعرض له فتنة يقع، كلمة تستهويه، كلام يجيبه ويوديه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مين؟ انا فين؟ انا ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا ما كنتش كده. هي دي بقى تخونك نفسك، يخزلك قلبك، يقع في مصيبة مثلا. اللهم عافي كل مبتلى يا رب، وتب على كل عاص يا رحمن يا رحيم. يبتلى بمصيبة معينة ويتصرف ويعمل ويسوي، والآخر لا لا لا لا، ده أنا نسيت أقول يا رب. هي ده الخذلان، أكبر الخذلان. يجي عند الموت بقى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لما يجي يفجأ الموت ويلاقي نفسه بيفكر في كل حاجة إلا ربنا. ساعة الموت، ساعة الموت بيفكر وهو داخل على الموت كده، يعني ماشي في عربية وفوجئ بحادثة، فوش هيدخل في قطر، حصلت ماشي، نام صحي فتح عينيه، لا هيلبس ستريلا، ظابط نفسه مسنتر هيلبس فيه، كل تفكيره يا العربية هتتخبط، يا مجنون هتموت، مش العربية هتموت. هو ده الخذلان الحقيقي. الخذلان الحقيقي ان تبقى الفتنة عرضت على 20 واحد قبليه قدام عينيه، وهو كان بيضحك، انا شوف العبيط، اسف، شوف اللهبل، شوف المعتوه يقع زي البتاع، ويجي هو يقع في نفس المصيبة، تفاجأ به ضعيف القلب، مش قادر ياخد قرار، مش قادر ياخد قرار في حاجات مصيرية محتاجة قرار، ومش قادر، وعارف الحق وعارف الصواب وعارف ان هو مفروض يقول ايه، ومتكتف، وممكن ينام على ظهره كده على السرير اخر الليل ويتقلب يمين وشمال، هو انا مش عايز اخد قرار ليه؟ هي دي الخيانة. كذلك القلب عندما يصدأ بالذنوب ويصير مسخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. قلبه اللي كان جامد بعد كده بدأت تدخل عليه الشبهات، وتيجي على هوات رؤله، تدخل عليه الشهوات وتمشي تعدي. والعبد إنما يحارب ويصاور ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بالجوارح، فما الظن بها؟ لسانه ما ينطقش في الحق، إيديه ما تتحركش، رجليه ما تنفعش، عينيه ما يبانش فيها لمعاني الحق، خلاص القلب مخذول، تبقى الجوارح كذلك. وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات وتخبث بالمعاصي وتضعف، يعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت الأمارة ضعفت المطمئنة، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. المقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه، وخانه لسانه وخانته جوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله، ولا يتوجه قلبه للإنابة إلى الله، ولا يفعل قلبه التضرع والتذلل والانكسار بين يدي الله، ولا يطاوعه لسانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تأزه في معصية الله أزا. هو ده الخطر، إن يجي يتوكل على ربنا ما يعرفش، إن يجي ينيب لربنا ما يقدرش، نيجي يتضرع ويتذلل ويتمسكن ما يلاقيش، يجي يدعي لا يطاوعه لسانه، يبقى ساجد ونفسه يقول يا رب مش طلع، وان طلعت تطلع من غير قلب. هو الخوف من دي بس لا، وخذ عقوبة كمان. يقول ابن القيم في الدواء والدواء برضه: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب سبحانه جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ أن يفارق الطاعة قيد أنملة. وقال ربنا لو تمكن من قلبك: يا رب املأ قلوبنا وقارا لك يا رب، اللهم املأ قلوبنا توقيرا لك وتعظيما يا رب، اللهم املأ قلوبنا لك حبا وذلا واستكانة يا رب. نعم، قضية ان لو قلبك مليان وقار ما تقدرش تبعد، ما تقدرش. يعني لما يتوقر واحد، توقر ابوك مثلا، او توقر واحد، مش ما تقدرش تعصى اوامره، ما تقدرش تحبه اقل شوي، صح كده؟ لما يبقى القلب مليان وقار يبقى الوجه مليان بهجة، فما تقدرش تحكم البهجة دي. فكذلك لما يبقى قلبك مليان وقار لله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ما تقدرش تبعد عن ربنا، ما تقدرش تبقى كنت بتصلي الخمس أجزاء وتصليها بأربعة، ما ينفعش، ما تجيش، ما أقدرش. قلت لكم قبل كده كتير القصة دي، معلش اسمعوها للمرة 150 ولا 250، 350 مش مشكلة. الإمام أحمد بن حنبل لما علقوه وضربوه عشان يقول القرآن مخلوق، قال إيه؟ قال القرآن كلام الله. ليه؟ ما يقدرش يقول القرآن مخلوق، ما يعرفش يقولها. ليه؟ هو توقير ربنا في قلبه، ما يقدرش يخالف أمره لحظة، بالعكس ده ما يقدرش يخلي قلبه يعتقد غير الحق. قلت لكم زي بالظبط واحد واقف تحت شجرة ليمون ويضرب شجرة الليمون: طلعي برتقان، طلعي برتقان، تطلع برتقان ليه؟ هي ما ينفعش. فكذلك اللي قلبه امتلى وقار لله، ده يمكن شبهة تدخل عليه، ده يمكن هوى يدخل عليه، لا يمكن طاعة تقصر تبعد تقل شوي، مش ممكن، ما يقدرش. هو طلع كده اتزرع واتسقى. فيبقى لما تجترئ على المعاصي تعرف ان ده من ايه؟ من ضعف الوقار، من قلة وقار الله في قلبك. يقول: ولا يقول احد وربما اغتر مغتر وقال: انما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. والمجترئون على معاصي الله ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن العقوبات، اللهم إنا نعوذ بك من عقوبات المعاصي، اللهم قنا عقوبات المعاصي، أنها تستدعي نسيان الله لعبده. نسوا الله فنسيهم، تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر الله العبد بالتقوى، ونهى العبد أن يتشبه بمن نسي الله بترك تقواه، وأخبر العبد أنه من عاقب وأن الله عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، اللي بطل تقوى يبقى نسي ربنا. تقوى، واللي ينسى ربنا ربنا يعاقبه انه ينسي نفسه. يعني ايه ينسى نفسه؟ اي انساه مصالحها وما ينجيها من عذاب، وما يوجب له السعادة الأبدية، وما يمكنه من كمال اللذة والسرور والنعيم. انساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه، لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا مصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه، وصار أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وفرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة. وهذه اللذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإهماله لها وإضاعته حظها من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. إذا ضيعت ربنا تلاقي إيه؟ إذا نسيت ربنا تفتكر إيه؟ إذا بعت ربنا يبقى اشتريت إيه؟ إذا غبت عن ربنا يبقى تروح فين؟ فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، يغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، يجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، يمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. قال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. ومن العقوبات، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن العقوبات أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى وراء. فالذنب يحجب المؤمن ويقطع السائر وينكس الطالب. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. هذه الثمانية التي استعاذ منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الهم والحزن والعجز والكسل والجب والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ثمانية، كل اثنين منها قرينان، الهم والحزن والعجز والكسل، كل اثنين قرينين الاثنين مع بعض. هذه الثمانية تجتمع حين يقع العبد في معصية. غلبة الدين، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اوسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. انا قلت ضلع الدين او غلبة الدين بالذات، ازاي تيجي مع الذنوب؟ غلب الدين رجلا من السلف وكان مستجاب الدعوة، فقال له ابنه: اسأل ربك أن يقضي دينك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لي ذنوبي. قال: يا أبا اسأله أن يقضي دينك. قال: يا بني إذا غفر ذنوبي قضى ديني، قال بس يغفر لي، لو غفر لي حلت المشكلة، الدنيا تقضي. سبحان من فاوت بين الهموم. ابن الجوزي حبيب قلبي يقول ايه؟ يقول: سبحان من فاوت بين الهمم، أمر الخليل أن يذبح ولده فأضجعه للذبح، وأمر اليهود أن يذبحوا بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. واحد يقول: اذبح ابنك، أسلم وتله للجبين، كفى على وجهه، حط السكينة في رقبته. واليهود اذبحوا بقرة، طب لونها ايه؟ طب شكلها ايه؟ طب بتاع مين؟ طب وصها ايه؟ طب وبعدين؟ اهو كده بعضنا لما ربنا يقول له اذبح نفسك يذبح نفسه، والتاني لو ربنا قال له اذبح فرخة يكسل عن الفرخة. همم همم همم، اللهم ارزقنا علو الهمة يا رب. فلذلك لما الانسان يبقى همه ان ربنا يرضى عنه، يبقى لو رضي انتهت القضية، هيقضي دينك، ما تخافش. ده أهون شيء عند ربنا الدنيا. مش الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. دنيا هينة قوي عند ربنا، الجنة هي اللي غالية. ألا إن سلعة الله غالية، الجنة هي اللي غالية. الفلوس دي سهلة قوي، بسيطة خالص، ما تحملش هم، بس اطلب انت الجنة، وبعد كده الدنيا تيجي ببساطة وبسهولة. شوف كلام ابن القيم بقى لما بيقول ان من اكبر او من اعظم من اكبر اسباب، من اكبر عقوبات المعاصي ضعف العقل. ان المعاصي بتضعف العقل. يقول ايه؟ وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه. عائل ده؟ مش ممكن، مش ممكن، مجنون. انك انت تبقى شايف ان هو شايفك وسمعك ومعاك وجبار، وبرضه تحصيل ما تبقاش عاقل ابدا. عشان كده ربنا قال وما يذكر الا اولو الالباب، وما يذكر الا اولو الالباب. قال وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخزلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه حرمانه الفوز بجنته والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامته أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها لم تكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم. أي عقل، أي عقل. سبحان الله، لما طعن حرام ابن ملحم في ظهره بالخنجر فخرج الخنجر من صدره فقفز الدم في وجهه فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. فز بإيه؟ يقول ابن القيم ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه. يا رب ارزقنا رضاك يا رب، ففي رضاه قرة العيون، في رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. ومما لو وزن منه مثقال ذرة بنعم الدنيا لم تفي بهذه الذرة، بل إذا حصل للقلب من هذا النعيم نعيم الطاعة أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. يا ابني ده السحرة سجدوا ايه؟ سجدة واحدة بس. قالوا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة. لما قال لهم هقطعكم هذبحكم هشنوكم قالوا له اعمل انت عايزه انما تقضي ايه؟ هذه الحياة الدنيا بإيه؟ سجدة واحدة. كل السجدات اللي سجدتها دي ما علمتكش انك تبيع عشانه، كل السجدات اللي انت سجدتها دي فيش واحدة صحت تفهمك ان لذة الدنيا ما تسويش حاجة جنب لذة سجدة. يقول ابن القيم بل إذا حصل القلب من نعيم الطاعة أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. عوضا منه تبيع رمضان عشان فلوس، تبيع عمر عشان دنيا، تبيع حجة عشان فلوس عشان رضا بشر، تبيع صلاة صلاة فجر عشان ايه؟ ده أكبر دليل إن عمرك ما حسيت بحاجة من اللي أنت عملتها ولا عشتها صح. لو عشتها صح أبدا عمرك ما تبيع لذة الطاعة أبدا من أجل أي تفريط، من أجل أي معصية، من أجل أي دنيا. يقول ابن القيم ومع هذا فهو ينعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير من الدنيا ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، نعيم الجنة ونعيم النظر إلى وجه الله الكريم. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، ما أنقص عقل من باع صحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. آخر حاجة معلش، وانتوا بردانين كده ربنا يدفي قلوبكم بالإيمان. يقول ابن القيم: ومن أعظم العقوبات أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه، تحصل قطيعة بين العبد وبين ربنا، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير، انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين ولا بدل له منه ولا عوض له عنه. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. فإذا أوى العبد إلى الله آواه الله فلا يتمكن الشيطان منه، وإذا أعرض العبد عن الله أعرض الله عنه فخطفه الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه بعض العقوبات التي تخاف منها وتعظم عندك المعصية بسببها. ثم سبب ثالث لتعظيم الجناية. احنا قلنا حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله. احنا لسه مع تعظيم الجناية. قلنا نعظم الجناية ازاي؟ بثلاث حاجات. اول حاجة ان تعرف في حق من اذنبت. السبب الثاني ان تحذر العقوبة. السبب الثالث لتعظم الجناية ان تنظر اين كنت ثم اين صرت، وفي هذا النظر تعظيم عظيم للجناية نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.